القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. لم يقتصر فن تلاوة القرآن والإنشاد الديني على الرجال فقط، بل تعداه إلى النساء أيضا. وفي سيرة أم الدنيا عدد من النساء اللائي عرفن بتلاوة القرآن كما عرفن بالإنشاد الديني، ومن حسن الحظ أن أصوات بعضهن قد وصلت إلينا من وراء عشرات السنين عبر تسجيلات نادرة، فتعالوا بنا لنعرف حكاياتهن ولنستمع إليهن. الكاتب الصحفي الأستاذ محمود السعداني في كتابه ألحان السماء يؤرخ للشيخة كريمة العدلية التي تعد أشهر النساء اللائي عرفن بتلاوة القرآن، فيقول: ظهرت في عصر الشيخ علي محمود والشيخ منصور بدار، ووصل صوتها للعالم العربي كله من خلال الميكروفون أيام الإذاعات الأهلية، وعاشت حتى تم تمصير الإذاعة، وظلت تذيع القرآن الكريم بصوتها العذب إلى فترة الحرب العالمية الثانية. كانت هناك قصة حب شديد وعجيب بين كريمة العدلية، وكانت مكفوفة البصر، والشيخ علي محمود. كانت تعشق صوته وطريقته الفذة في الأداء، وكان هو أيضا يفضل الاستماع إليها، بل يفضل صوتها على أصوات بعض القراء. وبلغ من حبها له أنها كانت تصلي الفجر في الحسين في الركن المخصص للسيدات لكي تتمكن من سماع صوته وهو يرفع أذان الفجر بصوته الذي ليس له مثيل. هناك أيضا الشيخة منيرة عبده، وقد وصل صوتها أيضا إلى العالم العربي عبر ميكروفونات الإذاعة الأهلية المصرية، عندما قرأت القرآن لأول مرة عام 1920 كانت فتاة صغيرة في 18 من عمرها، كانت نحيفة وضعيفة وكانت مكفوفة البصر. أحدث ظهورها ضجة لدى السميعة، ولم يمض وقت طويل حتى أصبحت الشيخة منيرة ندا للمشايخ الكبار. رسول الله، فضلك ليس يحصى، ليس لذكرك السابق. عندما أنشئت الإذاعة الرسمية في مصر عام 34 كانت الشيخة منيرة في طليعة من رتلوا القرآن من خلال موجاتها، وكانت تتقاضى 5 جنيهات في الوقت الذي كان يتقاضى فيه الشيخ محمد رفعت 10 جنيهات. كانت تفضل الشيخ محمد الصيفي على جميع القراء، بل كانت تعتبره شيخهم جميعا. فما صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من فخلق فسوى. المزيد عن قارئات القرآن وتاريخهن في العصر الحديث مع الكاتب الصحفي الشاعر الأستاذ صلاح البيلي، مدير تحرير مجلة المصور. طبعا إذا ذكرنا شهر رمضان لابد أن نتذكر أنه شهر القرآن الكريم، وإذا قلنا القرآن الكريم لابد أن نتذكر على الفور مدرسة التلاوة المصرية، وهي أشهر وأعرق مدرسة في تلاوة القرآن الكريم. وإذا ذكرنا لمدرسة التلاوة المصرية ترتيلا وتجويدا بكل فروعها، لابد أن نذكر أنها كانت قديما تسير على قدمين، قراء القرآن وقارئات القرآن. ونتوقف هنا عند قارئة مشهورة ذكرها عبد الرحمن الجبرتي في كتابه، كانت تدعى الشيخة أم محمد. وأم محمد هذه كانت تقرأ القرآن الكريم في قصر الوالي محمد علي باشا، كما كانت في طبعا في الحرملك اللي هو جناح الحريم أو السيدات، كما كانت تقرأ القرآن في قصور الأمراء والأعيان والتجار وكبار رجال الدولة وقوات الجيش. وإذا جئنا إلى فترة الحرب العالمية الأولى سنة 1914 وما بعدها حتى ثورة 19، نذكر قارئتين للقرآن، الأولى كريمة العدلية والثانية الشيخة منيرة عبده. وبعدهما ظهرت قارئة الشهرة في عصرها كانت تدعى الشيخة سكينة حسن. وسكينة حسن هي أول من سجلت القرآن الكريم بصوتها على اسطوانات، ولما ذاعت شهرتها واشتهرت في أرجاء القاهرة والمدن الأخرى ظهر بعض مشايخ الأزهر الشريف وأصدروا فتوى بتحريم قراءة القرآن للنساء على العموم، يعني على في المنتديات والأسواق وعلى الملأ، قالوا أن صوت المرأة عورة وبالتالي لا يصح أن تقرأ جهرا. وتحولت سكينة حسن من قراءة القرآن إلى غناء التواشيح والابتهالات والتقاطيق الغنائية. أما الشيخة سكينة حسن فقد ولدت عام 1880 بإحدى قرى محافظة أسيوط، ولدت مكفوفة البصر، فألحقها والدها بكتاب لتحفيظ القرآن، وهي أول قارئة في عصرها تسجل آيات الذكر الحكيم بصوتها على اسطوانات. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مضرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم قارئة أخرى للقرآن تعد مجهولة لا يعرفها الكثير تسمى الشيخة مبروكة، وهي التي أثرت في أداء الفنانة هدى سلطان، والتي تحكي عنها فتقول: كان والدي قد استقدم شيخة لتقرأ القرآن للنساء صباحا وبشكل يومي، والشيخة مبروكة كانت أفضل من قرأت القرآن في منزلنا، وقد أحببت ترتيلها بشدة، وخصصت مجلسا دائما بالقرب منها حتى يتسنى لي الاستماع والتركيز فيما تقرأ، مع تسجيل نادر لآيات من سورة الإسراء بصوت الشيخ مبروكة عام 1911. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع إذن كان هناك في مصر في ذلك الزمن الماضي قارئات عرفن بتلاوة القرآن كما عرفن بالإنشاد الديني، وكما يقول الأستاذ محمود السعدني كانت هناك الحجة خضرة في المنوفية، والست عزيزة في الإسكندرية، والست رتيبة في المنصورة، والشيخة أم زغلول في السويس، والغريب أنهن كن يحترفن النياحة في المآتم قبل أن يتحولن إلى قارئات. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.